إلا بحولك وقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، اشفهم بالشافية واكفهم بالكافية يا ربنا، وقهم بالواقية وافتح لنا أجمعين بالفاتحة يا ربنا يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله يرقيكم من الأوجاع والأسقام والأمراض، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين لاما حارة كاسرة قاتلة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين على ما آتيتهم وأعطيتهم، على نعمك العظيمة عليهم. اللهم أطل يا ربنا أثر عيون حاسدة، أطل يا ربنا أثر عين عين عين نظرت فأثرت، حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا يقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. بسم الله بسم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. أطل يا ربنا أثر حسد على ما آتيتهم وعلى ما أعطيتهم وعلى ما أنعمت به عليهم وعلى ما أوليتهم وعلى ما أوليتهم. بسم الله بسم الله، على ما آتيتهم وأعطيتهم وعلى نعمك عليهم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا رأيتهم رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم. بسم الله بسم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله، أرقيكم والله يقيكم من سحر مأكول ومشروب مدهون ومرشوش ومنثور ومذرور. بسم الله يرقيكم من أسحار من سحر في الجسد في الجسد وفي الوالد والولد وفي الوالد والولد وفي البلد هناك وفي البلد وفي البلد. أطل يا ربنا سحرا في البلد, أطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة, أطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة, أطل يا ربنا سحرا هناك, أطل يا ربنا سحر العائلة, أطل يا ربنا سحر الأسرة, أطل يا ربنا أسحارا عظيمة, أطل يا ربنا أسحارا قديمة, أطل يا ربنا سحرا عظيمة في الوالد وفي الولد في الجسد وفي البلد. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا أثرا عظيما, أطل يا ربنا سحرا عظيما, سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر ظلم ظلم وانتقام وحسد وحقد وحسد وحقد وهوى وعشق وهوى وعشق يا ربنا وغيره. أطل يا ربنا سحر غيره, أطل يا ربنا سحر غيره, أطل يا ربنا سحر اليهود, أطل يا ربنا سحر النصارى, أطل يا ربنا سحر اليهود, أطل يا ربنا سحر النصارى وعبدة الشيطان, أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان, أطل يا ربنا سحر عظيما, أطل يا ربنا سحر الأسود, أطل يا ربنا سحر الأسود, أطل يا ربنا سحر الأحمر, أطل يا ربنا سحر الأزرق, أطل يا ربنا سحر الأبيض, أطل يا ربنا سحر على سحر, أطل يا ربنا سحر على حسد, أطل يا ربنا سحرا على عين, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أطل يا ربنا أثر حسد, حسد وعين على دين واستقامة, على دين واستقامة وعلى شهادة عالية وعلى توفيق ونجاح وتقدم. أطل يا ربنا أثر حسد وعين على حسن خلق وخلقة, على حسن خلق وخلقة. أطل يا ربنا أثر حسد وعين إنهم فتية, فتية آمنوا بربهم, فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بسم الله بسم الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود, سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أطل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا, أطل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا, أطل يا ربنا سحرا في البطن, أطل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا, أطل يا ربنا سحرا في البطن, أطل يا ربنا سحرا في البطن وأثر حسد وعين في البطن وأثر عقد في البطن وأثر عقد في البطن وأثر عقد في البطن. أثرت على الجسد, أثرت على العقل, أثرت على الإدراك, أثرت أثرت بضيق شديد وآلام وأوجاع. أطل يا ربنا أثرا عظيما في البطن في البطن على الألم والوجع وعلى الضر وعلى الضر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن. فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك إني كنت من الظالمين, سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله أرقي البطن, أرقي البطن مما فيه وعليه, مما فيه وممن فيه, مما فيه من عقد وممن فيه من ساكن. بسم الله أرقي البطن, بسم الله أرقي البطن, بسم الله أرقي القلب والصدر, بسم الله بسم الله أرقي الغدد الغدد, بسم الله بسم الله أرقي الغدد الغدد, بسم الله أرقيكم أجمعين, بسم الله أرقي الرأس مما فيه مما فيه ممن فيه ممن فيه. بسم الله يرقي الراس من دوار ومن صداع ومن ثقل ومن حرارة ومن آلام وأوجاع وأسقام فيه. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس ومراكز الإحساس. بسم الله يرقي الراس ومراكز الإحساس ومراكز العصب والإحساس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الحاضر والغائب الوالدين والذرية. بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين ويكفيكم أجمعين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. اكفهم يا ربنا أجمعين اكفهم يا ربنا أجمعين اكفهم يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون فيها عين جارية فيها عين جارية ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر. بسم الله بسم الله تسر الناظرين صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر عين عين عين نظرت فأسرت عين نظرت فأسرت عين على الرأس على الرأس على العقل على العقل على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية. أقضي يا ربنا أثر عين نظرت فأسرت على الرأس على الرأس على المخ المدبر على العقل على العقل على العقل الرزين وعلى الفكر السديد. أقضي يا ربنا أثر عين أقضي يا ربنا أثر عين على الذاكرة القوية على الحافظة القوية. أقضي يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت نظرت فأثرت. أقضي يا ربنا أثر عين على الوجه على الوجه على الشعر على الشعر على قوة الذاكرة على حدة البصر على قوة السمع على تقاسيم الوجه. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد وعين وعين وعين. أقضي يا ربنا أثرها وأهلي يا ربنا عقدها. بسم الله يرقي الرأس من نظرة من نظرة من نظرة. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون. أعيذكم بالله العظيم أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وعند سوء وألم وعند ضيم وهم وحزن لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الألم والوجع والضر عند الألم والوجع والضر عند الحسد والحقد والعين والنظرة والعقد والسحر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا